وما هو الذي خرجنا به في رفع البصر في غير الصلاة في الدعاء؟ رفع البصر إلى السماء في الدعاء في غير الصلاة. نعم مكروه. نعم. ومنهم من قال بالجواز، والقول بالجواز هو الأقرب للأدلة التي تقدم ذكرها. وما حال هذا الحديث عن أم سلمة أنه كان إذا خرج من بيتها نظر إلى السماء؟ ضعيف، زيادة إلى السماء ضعيفة فقط. اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، هذا صحيح ثابت، لكن زيادة نظر إلى السماء ثم قال اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، هذا ثابت الحديث، ولكن زيادة إلى السماء هي التي شاذة، هي الشاذة. تراجع عنها العلامة الألباني كان يصححها ثم تراجع عن ذلك. وأما الحديث فهو ثابت، ما يقال ضعيف، يقال هذه الزيادة ضعيفة وشاذة. طيب، فأين ينظر المصلي في صلاته؟ ما هو الموضع الذي ينظر إليه في صلاته المصلي؟ نعم، الأقرب أنه ينظر إلى موضع سجوده، ما فيه شيء يتمسك به، لكن هذا هو، وهذا مذهب جمهور أهل العلم أنه ينظر إلى موضع سجوده. فما هي أدلتهم؟ نعم، إن الله سبحانه وتعالى مدح المؤمنين بالخشوع سنته، ومن صفات الخاشع أن ينظر إلى موضع سجوده. قال ابن تيمية أن خفض البصر من تمام الخشوع، هذا الأول. والثاني حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبة وما خلف بصره موضع سجوده حتى خرج، ما حاله؟ نعم أحسنت، زهير بن محمد التميمي، ورواية عن شامي ضعيفة منكر. أحسنت، عن عمرو بن أبي سلمة، ما هو زهير نفسه، عن عمرو بن أبي سلمة عن زهير بن محمد التميمي، ورواية شامي عنه، عن زهير رواية شامي عنه، وعمر هذا شامي وهو يروي عن زهير، ورواية شامي ومنهم عمر هذا منكره عن زهير، ما هو رواية زهير عن الشاميين، لا، رواية الشاميين عن زهير، وهذه منها زهير تميمي. وأيضا من أدلتهم أحسنت، قال أين أضع بصري؟ قال إلى موضع سجودك، ضعيف. أحسنت، بارك الله فيك، هذا لم يثبت. وأيضا من أدلتهم نعم أحسنت ما جاء عن أبي قلابة رضي الله تعالى عنه ويحكي أنه حدثه 10 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في قيامه وركوعه وسجوده بنحو صلاة أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز. قال سليمان الخولاني فرمقت في صلاتي فكان بصره إلى موضع سجوده، هذا حديث رواه البيهقي ومن فيه؟ نعم أحسنت، صدق بن عبد الله السمين أبو معاوية وهو ضعيف. وأيضا من أدلتهم المرسل، مرسل بن سيرين، نعم أحسنت، أن أصحاب رسول الله كانوا يرفعون أبصارهم ثم أنزل الله الآية والذين هم في صلاتهم خاشعون فخفضوا أبصارهم، وهذا مرسل. فهذه أدلة الجمهور كما ترى، ليس ببعيد أنها تكون بمجموعها تصلح لتثبيت هذا الحكم والاحتياج بها على هذه المسألة، النظر إلى موضع السجود حال الصلاة. القول الثاني لعند غيركم، تفضل، ينظر أمامه. أحسنت، وهذا قول من؟ قول المالكية، ويدل عليه أيضا يرجح من؟ البخاري في ظاهر تبويبة رحمه الله أنه يرى ذلك، أن المصلي ينظر إلى أمامه. هذا كأنه ترجيح الإمام البخاري ويميل إليه، لأنه بوب بابا فقال فيه باب رفع البصر إلى الإمام، وساق فيه عدة حديث أن الصحابة كانوا ينظرون أمامه إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويصلي بهم، فهذا يدل على ذلك. تقدم معكم أن الأمر واسع، والأقرب أنه ينظر إلى موضع سجوده، وإن احتاج إلى أن ينظر إلى إمامه فلا بأس بالنسبة للمأموم، احتاج إلى أن ينظر إلى إمامه المأموم فهذا جيد ليتعلم منه بعض أفعال الصلاة، هذا لا بأس به إذا احتاج إلى هذا. ويستثنى أيضا عندك نعم حال التشهد، فإنه ينظر إلى نعم احسنته ينظر إلى السبابة التي يشير بها، كما جاء في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه فإنه يرمي ببصره إلى أصبعه، أو فرمى ببصره إلى أصبعه، حديث ابن عمر هو ثابت، قال ويرمي ببصره إليها أي لا السبابة، ويرمي ببصره إليها بعد أن يشير بها، قال ويرمي ببصره إليها أي إلى سبابته. فهذا هو الصواب إن شاء الله الراجح في هذه المسألة، أنه ينظر حيث يرى أو حيث يظن تحصيل الخشوع، والأقرب أن الخشوع يحصل بالنظر إلى موضع السجود، لأنه إذا نظر إلى أمامه ربما يمر بينه أشياء إلى آخر ذلك فتتعبه وتشغله. لكن المأموم إذا احتاج إلى أن ينظر إلى الإمام فلا بأس، فإن الصحابة كانوا ينظرون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحكون بعض الأفعال التي يرونها منه، ولو كانوا ينظرون إلى موضع السجود ما حكوا طراب اللحية إلى آخر ذلك، هذا يدل على أنهم كانوا ينظرون إليه. وما ذكره الحافظ كلام جميل استحسنه العلامة الألباني رحمه الله، وقد أمليناه عليكم فيما تقدم. بسم الله. قال رحمه الله وله عن عائشة، ضمير يعود إلى من؟ تفضل. وله عن عائشة إلى مسلم. نعم. وله عن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافعه الأخبثان. وبالنسبة للأنبجانية الظاهر أنها من غير أعلام، وهنا الشارح يقول هي التي لها أعلام، لا ليس لها أعلام، فلعله سقط ليس هنا، ليست لها أعلام، لأنه قال ائتوني بأنبجانية أبي جهم. الأنبجانية كما ذكر أهل اللغة ليست لها أعلام، وكذا صنعاني أيضا السبع ذكر أنها ثوب غليظ ليس له أعلام، لأن الأعلام تلهي، وهو طلب شيئا لا يلهيه في صلاته هذا اللائق، فلعل سقط شيء هنا ليس لها أعلام فصار الكلام لها أعلام، لعله سقط شيء من كلام الشارح. طيب هذا حديث عائشة تخريجه أخرجه مسلم برقم 560 في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله في الحال، باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله في الحال، وكراهة الصلاة مع مدافعة الأخبثين، هذا تبويب النووي في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله في الحال، وكراهة الصلاة مع مدافعة الأخبثين، من طريق يعقوب ابن مجاهد عن ابن أبي عتيق قال تحدثت أنا والقاسم عند عائشة رضي الله عنها حديثا، وكان القاسم رجلا لحانة يلحن كثيرا في كلامه، وكان القاسم رجلا لحانة، هذا مبالغة، والثاني ليس للتأنيث وإنما هي للمبالغة. وكان لأم ولد، فقالت له عائشة: ما لك لا تحدث كما يتحدث ابن أخي هذا؟ ليش أنت تتكلم هكذا؟ عندك عجمة في كلامك وعندك لحن كثير في كلامك. فعابت عليه خالته، عابت عنه عائشة عمته رضي الله تعالى عنه هذا اللحن الكثير، فهو كان لحانة أي كثير اللحن. فقالت له: ما لك لا تحدث كما يتحدث ابن أخي هذا؟ قال: أما إني قد علمت، عائشة تقول: أما إني قد علمت من أين أتيت هذا، أدبتك أمك؟ أو أما إني قد علمت من أين أتيت هذا، أدبته أمه وأنت أدبتك أمك، سبب اللحن هذه الوالدة التي أنت تؤدب التي تؤدبك، هذا أدبته أمه ابن أبي عتيق وما يلحن، أمه عربية وأنت أدبتك أمك لأنك ولد ابن أم لأم ولد غسلي لأم ولد، أي أنها من أرقاء، وأنت أدبتك أمك. قال: فغضب القاسم، غضب من عائشة: ليش تقول هذا الكلام عليه؟ قال: فغضب القاسم وأضب عليها، أي وجد في نفسه حنق عليها، حنق على عائشة رضي الله عنها، وأضب عليها. فلما رأى مائدة عائشة، أي الطعام قد قدم، فلما رأى مائدة عائشة قد أوتي بها قام. قالت: أين؟ أي أين تريد؟ قال: أصلي. قالت: اجلس. قال: إني أصلي. قالت: اجلس غدر، أو غدر، اجلس غدر، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، فذكرت الحديث. هذا مناسبة الحديث وذكر الحديث ما حصل من حوار بينها وبين القاسم وبين ابن أبي عتيق رضي الله تعالى عنهم أجمعين، فذكرت هذا الحديث واستدلت به على أنه لا يصلح الصلاة مع وجود الطعام، فإنه قام يريد يصلي. قالت له: أين؟ قال: أصلي. قالت: اجلس. قال: إني أصلي. قالت: اجلس غدر، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، فذكرت الحديث. لا تصلي الآن، ما هو الصلاة الآن، طعام موجود قد قرب وهيئ الأكل. وابن أبي عتيق هو عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر، يعرف بابن أبي عتيق، والقاسم هو ابن محمد ابن أبي بكر، وهم من أقرباء عائشة ومن أرحامها. وأضب، ومعنى أضب بالضاد حقد، ومعنى غدر أي يا غادر، ومعنى غدر أي يا غادر. والغدر في الأصل ترك الوفاء، أو الغدر، الغدر في الأصل ترك الوفاء، وأكثر من يستعمل هذا اللفظ في النداء بالشتم، يقال يا غدر، وقد استعملها الصديق مع ولده عبد الرحمن لما أضاف الأضياف أولئك، وتأخر عبد الرحمن في تقديم الطعام، فنادى فقال له يا غدر بعد أن اختبأ ولم يظهر لأبيه، لأنه يعلم أنه ربما يحصل شيء، اختبأ ولم يظهر. وقوله لا صلاة هذا نفي، والنفي قد يكون نفيا للوجود، قوله لا صلاة بحضرة طعام، حديث عائشة في مسلم: لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافعه الأخفتان. قوله لا صلاة هذا نفي، النفي قد يكون نفيا للوجود مثل لا خالق إلا الله، وقد يكون نفيا للصحة مثل لا صلاة بغير طهور، مثل لا صلاة بغير طهور، وقد يكون الكمال مثل لا إيمان لمن لا صبر له ولا إيمان لمن لا أمان له. وقوله عليه الصلاة والسلام: والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه. هذه أنواع النفي في اللغة، فالنفي قد يطلق ويراد به نفي الوجود، لا خالق إلا الله، أي لا يوجد خالق إلا الله سبحانه وتعالى، ولا كذلك محيي إلا الله ولا مميت إلا الله. وقد يكون في الاصطحاب كما سمعت مثل لا صلاة بغير طهور، وقد يكون الكمال مثل لا إيمان لمن لا صبر له، هذا نفي كمال أي إيمانه ناقص، إيمانه ناقص وليس المقصود نفي الإيمان عنه بالكلية، نفي مطلق الإيمان هنا لا الإيمان المطلق، أي نفي الإيمان الكامل، عنده إيمان لكنه في ضعف، لا إيمان لمن لا صبر له ولا إيمان لمن لا أمان له، وهكذا والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بضائقه، هذا نفي الكمال أي إيمانه ضعيف ناقص، إيمانه ناقص لا يؤمن، عنده إيمان لكنه ناقص، فليس المقصود هنا نفي الوجود، فالإيمان موجود لكنه ضعيف. واختلف العلماء في المراد بالنفي في حديث الباب، فذهب الجمهور إلى أن النفي هنا يتضمن النهي والمقصود به نفي الكمال، فذهب الجمهور إلى أن النفي هنا يتضمن النهي والمقصود به نفي الكمال لا الصحة، قال ابن باز وهذا أظهر صحيح، هذا هو الصواب، لا صلاة بحضرة طعام أي لا صلاة كاملة، فالنفي هنا نفي كمال لا نفي صحة، معنى نفي صحة إن صلاة باطلة، إذا قام يصلي والطعام موجود صلاته باطلة، لكن إذا قام يصلي والطعام موجود فإن صلاته صحيحة، صلاته صحيحة مع الكراهة، لا صلاة بحضرة الطعام، فهو نفي يتضمن النهي، فصلاته صحيحة مع الكراهة، ولا سيما إذا تاقت نفسه إليه وسيشغل بالطعام الذي قد قدم، سيشغل بالطعام في صلاته الذي قد قدم، فالصلاة صحيحة مع الكراهة. وذهب بعض العلماء إلى أنه نفي صحة، فقالوا لو صلى في هذه الحال فصلاته محرمة وباطلة، هذا قد تقدم، لأن الأصل في نفي الشرع أن يكون لنفي الصحة، لأن الأصل في نفي الشرع أن يكون لنفي الصحة، وهذا قول الظاهرية. فهذه أقسام النفي، من يعيدها وعندك اندونيسي أقسام أومانيزي؟ نعم، نفي كمال لا صبر لمن أو لا إيمان لمن لا صبر له، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، لا يؤمن أحدكم أو لا يؤمن لا يأمن جاره بائقة، هذا كله نفي كمال. ونفي صحة لا صلاة بغير طهور، سنده، ونفي وجود لا خالق إلا الله، أحسنت. وهذا النفي الذي في الحديث ما هو يا أبا الوليد؟ هذا النفي الذي في حديث الباب لا صلاة بحضرة طعام، نعم في خلاف، والجمهور يرون أنه نفي كمال لا نفي صحة، فالصلاة ناقصة إذا قام يصلي وقد قدم له الطعام وهو يحتاجه ربما، فهذا الصلاة التي صلىها صلاة صحيحة لكنها ناقصة مع الكراهة. وذهب ابن حزم الظاهرية إلى أن الصلاة باطلة، لأن الأصل في النفي نفي الشرع أن يكون للصحة، هذا صواب، لكن هناك قرائن صارفة، هناك قرائن صارفة لهذا الأصل. فالحاصل الحديث يتضمن مسألتين، المسألة الأولى الصلاة بحضرة طعام، وقد تقدم الكلام عليها، المسألة الأولى الصلاة بحضرة طعام وتقدم الكلام عليها، وأنه يقدم الطعام الحاضر على الصلاة في جماعة، وقد تقدم الكلام عليها، وأنه يقدم الطعام الحاضر على الصلاة في جماعة لتحصيل حق الله سبحانه وتعالى وهو الخشوع في الصلاة. والقيد المذكور في الحديث معتبر، والقيد المذكور في الحديث معتبر على الصحيح أو معتبر، ما تكتب على السنة نسيت الخلاف. والقيد الحديث أو القيد المذكور في الحديث لا صلاة بحضرة طعام معتبر، أي بحضرة الطعام، فإن كان غير حاضر فلا تؤخر الصلاة عن أول وقتها أو في جماعة. فإن كان غير حاضر أي الطعام فلا تؤخر الصلاة عن أول وقتها أو في جماعة. وقال بعض العلماء إذا كان الطعام غير حاضر ونفسه تتوق إليه فالحكم فيه كما لو حضره. وقال بعض العلماء إذا كان الطعام غير حاضر ونفسه تتوق إليه فالحكم فيه كما لو حضره لوجود المعنى وهو ترك الخشوع، والأول أقرب والله أعلم. للقاعدة المعلومة عندهم عند الأصوليين أن محل النص إذا اشتمل على وصف يمكن أن يكون معتبرا لم يلغى، هذا كلام صواب، فلا تلغى الأوصاف التي جاءت، ففيها قيود أحيانا، فيها قيود معتبرة. وهناك ذلك محل النص اشتمل على وصف لا صلاة بحضرة طعام، اشتمل على قيد فلا يلغى هذا القيد. ويقال مثل ما قال بعض أهل العلم إذا كان الطعام غير حاضر ونفسه تتوق إليه لا زال الطعام على النار، لا زال الطعام لم يقدم بعد، ربما قد نضج لكن لم يقدم بعد ويحتاج إلى الطعام، نعم لكن حضرت الصلاة قم صلي، وإنما يرخص لك إذا حضر الطعام كان موجودا حاضرا فكل، وإن تخلفت عن الجماعة فلبس هذا عذر من أعذار ترك صلاة الجماعة. إذا احتجت لأن تناول شيء من الطعام تناولت شيء وواصلت معه في الصلاة أدركتهم إن شاء الله وأدركت شيئا من صلاتهم، وإن لم يتأتى لك ذلك فلبس أنك تأكل حتى تكمل وترتاح ثم بعد ذلك تقوم للصلاة وإن فاتت الجماعة، فهذا عذر من الأعذار. أما الطعام لم يحضر بعد وتقول يلا أقرب الطعام ولم يحضر بعد والصلاة قد قامت، مؤذن أدنى والصلاة قامت سمعت الإقامة وأنت تقول لا صلاة هنا، نقول لا صلاة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول بحضرت طعام. وأما إذا لم يحضر الطعام فهو لابد من الصلاة، تقدم الصلاة صلاة الجماعة على الطعام في هذه الحالة، وإنما يرخص لك عند حضور الطعام. فهذا قيد معتبر ولا بد من اعتباره والنص جاء به. والقاعدة كما سمعت عند الأصوليين أن محل النص إذا اشتمل على وصف يمكن أن يكون معتبرا لا يلغى، وهنا كذلك اشتمل على قيد بحضرة طعام ولم يطلق. هذا إن شاء الله نكتفي به. أما الصلاة مع مندافعة الأخبتين سيأتي الكلام عليها وهي المقصودة هنا، أما هذا قد تقدم. يكفينا التخريج ويكفي أيضا كذلك ما استفدناه من أنواع النفي وأنها ثلاثة أقسام، وهكذا استفدنا فائدة زائدة هنا وهي هذا القيد المذكور في الحديث هل هو معتبر أو غير معتبر، فهل يترك الشخص صلاة الجماعة إذا كان الطعام لم يحضر بعد ولكن نفسه تتوق إليه وقرب نضوجه أو قرب إحضاره هل ينتظر حتى يحضر ويأخذ له ما يسر الله ثم يقوم، وإن فاتت الجماعة لا. الصحيح من أقوالهم أن هذا القيد معتبر فلا يتأخر من أجل هذا الأمر، بل يجب عليه أن يقوم للجماعة، فصلاة الجماعة واجبة. طيب إلى هنا. ونخ هارون الفرنسي إن شاء الله يكون مسؤول السكن الشهر هذا إن شاء الله، الأخ الفترة الزمنية حقه انتهت، اندونيسي الشبوي الأخ هارون إن شاء الله يكون مسؤولا على إخوانه في السكن. والذي يتعبك يا أخي كلمنا عليه ونحن إن شاء الله نصرف معه، الذي يتعب إخواننا وما يلتزم يريد على مزاجه هذا لنا تصرف آخر معه، والذي يلتزم إن شاء الله خير مشكور.